الجسد قد يكون ديجيت سبيسيفيك ديفرنشيشن انجن كانت اوريجين اللي هو مكتوب عندك لونارتين، قد يكون فايرالي انديوزد انجن. يعني ايه بقى فايرالي انديوزد انجن؟ هل تعلم ان بعض التيومر السبب فيها بيبقى فايروس؟ عايز مثال كبير جدا، الهيباتايتس بي. بعض مرضى الهيباتايتس بي يعانوا من هيباتوسيلر كارسينوما. مين اللي خلى الخليه بتاعت الليفر يحصل لها تشينج وتبقى تيومر سيل؟ الفيروس. يبقى في هذه الحاله التيومر دوت ناتج عن مين؟ التيومر ناتج عن فيروس اسمي التيومر فايرالي انديوزد تيومر. طب لو حضرتكم خليتين، دي خليه ليفر نورمال ودي خليه ليفر فيها هيباتوسيلر كارسينوما، ايه اللي هيميز الخليتين عن بعض؟ الخليه النورمال لم تصاب بفيروس فما عليهاش ديو انجنز ولا حاجه. طب والخليه اللي بقت تيومر نتيجه الفيروس بقى عليها فيرال انجنز ينتمي للهيباتيتس بي. عايز انذر اكزامبل، في فيروس اسمه ايبشتاين بار فيروس بيعمل لينفوما. طب البي لينفوسايت اللي لم تصاب بهذا الفيروس تبقى نورمال، والبي لينفوسايت اللي تحولت الى لينفوما يبقى عليها انجن ينتمي لايبشتاين بار فيروس. ساعة ما احب احط الفيرال انديوزد انجن تحت نوع من دول يبقى تيومر اسوشيتد ولا تيومر سبيسيفيك؟ يبقى تيومر سبيسيفيك. يبقى هنا احط كلمة فيرالي انديوزد انجن، يبقى ده تيومر سبيسيفيك انجن لانه باي ديفينيشن اللي جه متاخر اهو. احنا في حته التيومر انجن، التيومر انجن باي ديفينيشن ليها نوعين، يا تيومر سبيسيفيك يعني انجن موجود على سطح التيومر سيلز بس مش موجود على نورمال سيلز وبالتالي يقدر يستبريت انفكتيف او اكتف اميون ريسبونس. اما التيومر اسوشيتد يعني انجن موجود على سطح التيومر سيلز لكن ممكن يبقى موجود على اثر نورمال سيلز، وعشان كده مي نوت بي كيبابل او مي نوت بي ايبل تستبريت اند اسبكتد اميون ريسبونس. جينا في الاوريجن وقلنا اهو الاونكوفيتال انجن، الاونكوفيتال انجن ممكن تبقى موجوده نورمال ديورنج امبريونيك لايف وتختفي بعد الولاده، وتظهر لو الشخص جاله تيومر يبقى اكيد دي تيومر اسوشيت لانها موجوده عند الشخص في مرحله ما من عمره او موجوده في كميات قليله ديورنج اذر لايف. الانجن سبيسيفيك ديفرنشيشن انجن قلنا انه يبقى تيومر اسوشيت انجن لانه ممكن يبقى موجود نورمالي على بعض السيلز. اما الفيرال انديوز انجن فدولك تيومر سبيسيفيك انجن. دي التطرين انا كنت سبتهم صح؟ تعالى شوف التطرين دول بيقولوا ايه بقى؟ التطرين اللي فوق كلمه اوريجين اوف ذا تيومر انجن. اي تيومر انجن فروم ايتش جروب فروم ايذر جروب، يعني يعني قد يكون تيومر سبيسيفيك اهو وقد يكون تيومر اسوشيتد. اي انجن من النوعين دول من المجموعتين دول يقدر يستبريت الاميون ريسبونس ويخلي الاميون سيستم يبقى قادر على انه يريجكت التيومر. اروح تسمي الانجن في هذه الحاله تيومر اسوشيتد ترانسبلانتيشن انجن. اكتب الكلمه فوق كده اسميه تاتا تيومر اسوشيتد ترانسبلانتيشن انجن. وهنا دي بتلخبط الدنيا ليه؟ عشان لما اقول لك كلمه تيومر اسوشيتد ترانسبلانتيشن انجن فانت الاسهل في ذهنك انك تفتكر انها تيومر اسوشيتد. كلمه اسوشيتد هنا مختلف عن كلمه اسوشيتد هنا. ازاي عايز افهم؟ لما قلنا في التعريف تيومر اسوشيتد انجن معناها ايه؟ انجن موجود على تيومر سيلز لكن ممكن يبقى فاوند على نورمال سيلز. لكن دلوقتي التعريف الثاني اللي هو اسمه تاتا ده تيومر اسوشيتد ترانسبلانتيشن انجن، زودت كلمة ترانسبلانتيشن معناها ايه؟ معناها اي انجن سواء كان تيومر سبيسيفيك او كان تيومر اسوشيتد قادر على انه يستميليت الاميون سيستم فيخلي الاميون سيستم يعتبر التيومر كانه ترانسبلانت كانه جراف ويعمل له ريجكشن. فكلمة ترانسبلانتيشن اللي اتحطت في تاتا ديت بيخلي المعنى مختلف عن كلمة تيومر اسوشيتد انجن. ازاي؟ لو تيومر سبيسيفيك انجن باعتباره انجينيكال ميور ادى الى الاستيميليشن اوف ذا اميون سيستم، فالاميون سيستم عمل ريجكشن للتيومر، يبقى تيومر سبيسيفيك انجن في هذه الحالة يتسمى كافر لانه ادى الى ريجكشن. ولو التيومر اسوشيتد انجن اللي قلنا ما يكون بي اي ايبل تو ستيميليت الاميون ريسبونس، لكن في بعض الاحيان ما بي اي ايبل تو ستيميليت الاميون ريسبونس، لو قدر التيومر اسوشيتد انجن يستيميليت الاميون ريسبونس ويؤدي في النهايه الى الريجكشن يبقى اسمه داتا ايضا. اذا بعضكم بقى يحب يسال بقى يقول اذا كل تيومر سبيسيفيك انجن يبقى داتا، اقول له ما لم يكن العيب في الاميون سيستم. وعشان كده كلمة مايت اللي محطوطة عندك. التيومر سبيسيفيك انجن موجودين على سطح ايه؟ التيومر سيست بس، مش موجودين على سطح النورمال سيست. ما قالكش بقى they are able 100% to stimulate the immune system. They might be capable of stimulating an infected او active immune response. لانهم ممكن ما يكونوش قادرين لاسباب اخرى، هنشوفهم. والتيومر اسوشيتد انجن اللي بيقول لك may not be able، لكن بعضهم ممكن يبقى able. وهنا الاسئله اللي هتسالوها اللي انا عارفها اللي هي ايه؟ اذا كان ده انجن موجود على سطح التيومر لكن ممكن يكون موجود على سطح نورمال سيل، ازاي الاميون سيستم يتعرف عليه؟ مش انت قلت لنا الحصه اللي فاتت الكورونا سيلكشن ثيري ان المفروض البي لينفوسايت اللي كانت بتتعرف على النورمال انجن بيحصلها ديليشن، إذا مش موجودة فإزاي ممكن تتعرف على الأنجن على سطح التيومر؟ أقول لك البي لينفوسايت اللي ممكن تتعرف على السيلف كومبوننت يا بيحصل لها ديليشن الجزء اللي خدناه، يا بيحصل لها حاجة هناخدها في شابتر 22 يحصل لها سبريشن، مش لازم بالضرورة يحصل لها ديليشن. يعني البي لينفوسايت اللي ممكن تتعرف على السيلف كومبوننت بعضهم يحصل له ديليشن أه، لكن بعضهم بيبقى موجود لانه ما شافش الانجن، بعضهم يبقى موجود بس موجود اندر سبريشن. ماذا لو حصل خلل في السبريشن ميكانيزم؟ البي بيشتغل. يعني ممكن يبقى عندي انجن ديورنج بيتا لايف والبي لينفوسايت بتاعته ما حصلهاش اليمينيشن، لكن تفضل سبريشن طول العمر، اجي بالاذر ديفايس والسبريشن ده يتشال من على البي لينفوسايت الاقي بتسبوند وتطلع انتي بودي. عشان كده حطينا كلمه بي نوت بي ايبل، ما قطعناش برضه ما كتبناش قلنا لا ما يقدروش يستمروا في السيستم خالص، ده بي نوت بي ايبل تستمر ان افكتيف اميون ريسبونس، لكن ستيل بعضهم بي بي ايبل تستمر ان ريسبونس. اذا ايا من المجموعتين الانجن اللي يقدر يستمر الاميون سيستم فيخلي الاميون سيستم يريجكت التيومر كما لو كان هذا التيومر جراف، يعني كما لو كانت العمليه ترانسبلانتيشن، يبقى اسم الانجن في هذه الحاله ايه؟ تيومر اسوشيتد، يعني انجن مصاحب للتيومر، ادى الى ايه؟ الى اعتبار التيومر كانه ترانسبلانت، يبقى تيومر اسوشيتد ترانسبلانتيشن انجن. فهمتوا الفرق بين كلمه داتا وبين كلمه تي اي؟ مع ان كلمه اسوشيتد ذكرت في الاثنين، الا ان وجود كلمه ترانسبلانتيشن في داتا خلت الفرق واضح. اي تيومر انجن يقدر يستيموليت الاميون ريسبونس من اي من المجموعتين ويقدر في النهايه يؤدي الى ريجكشن اوف ذا تيومر يبقى اسمه داتا. يبقى الداتا قد تكون تيومر سبيسيفيك وقد تكون تيومر اسوشيتد. عارف انا بركز على الكلام ده قوي قوي ليه كده؟ ارجع الاوريجن نمره 2، شوف قبل كلمه فايرال انفيوز اللي حطيناها هنا الاربع كلمات اللي قبلها تيومر اسوشيتد ترانسبلانتيشن انجن ان فايرال انفيوز تيومر. فالبعض لما يقرا هيومن اسوشيتد ترانسبلانت يقول لي الله انت ازاي بتقول على الفيرال انديوس النون تيومر سبيسيفيك والكتاب شخصيا كاتب النون تيومر اسوشيتد وما قالكش النون تيومر اسوشيتد كده وبيقول لك انهم داتا اهو بالمفهوم اللي احنا قلناه ده، يبقى داتا غير تيومر اسوشيتد. داتا قد تكون تيومر سبيسيفيك او تيومر اسوشيتد، الحكم على ايه؟ على انه يقدر يستفيد الاميون سيستم ويؤدي الى ريجكشن ولا لا؟ يعني اللي مش فاهم حاجة يسأل، حتى معلش حتى لو كان جه متأخر عشان عايزك تتابع معايا دي. اللي مش فاهم أي حاجة اتفضلي يا دكتور، اتفضلي يا دكتور. والله آخر حتة يعني مش فاهم اخر حاجه يعني مش فاهم اخر حاجه اوكي اخر حاجه انا عندي انواع الانجن بتاع الهيومر دي حاجه من اتنين. بصوا كاني اللي جه جديد اهو كاني لسه بقول اول انواع الهيومر انجن حاجتين نوعين، يا اما الهيومر سبيسيفيك انجن يا اما الهيومر اصله شيء انجن. ايه اللي عليك كل منهم؟ معلش احفظ معايا، the human specific engines are engines that are present on the surface of the human cell and cannot be found on other normal body cells. يعني حاجة specific للهيومر بس، وبالتالي يبقى اتوقع انهم يكونوا able او capable of stimulating effective immune response. اتوقع هذا. وما يعني human associated engines؟ يعني engines برضه موجودين على سطح الهيومر سيلز بس ما هماش absolutely restricted للتومر. هما relatively restricted للتومر، يبقى معنى relatively ايه؟ ان هناك اختراق هنا بقى ايه؟ انهم may be found may be present on other normal bodies. عشان كده ممكن يقدروا يستجيب الامين سيستم او لا may not be able to stimulate the immune system. بص بقى، اي انجن يا سارة، اي انجن من either group سواء tumor specific او tumor associated يقدر يستجريت الاميون سيستم، وبالتالي يقدر يعمل ريجكشن للتيومر، اسميه اسم جديد اسميه داتا تيومر اسوشيتد ترانسبلانتيشن انجن. اذا لو هقول لك الكلام نفسه بمعنى اخر، لو قلت لك هنا داتا التيومر اسوشيتد ترانسبلانتيشن انجن مي بي ايه او ايه؟ مي بي تيومر سبيسيفيك انجن اور تيومر اسوشيتد انجن، depending على ايه؟ على يوم ايه؟ هذا الانجن او هذا الانجن ويخلي المين سيستم يتعرف على الجمر ويعمل له ريجكشن ولا لا؟ اي اخر حته يا ساره فهمتيها؟ احمد محمد محمد انت السؤال كويس. احنا قلنا الهيباتايتس دي واحد من الفيرال انديوز انجن اللي بتبقى موجوده على التيومر سيل. طب هو كل الشخص كل الامراض اللي بيصابوا بالهيباتايتس دي بيتحولوا للتيومر؟ لا، ده 85 90% بيخفوا خالص، 10% اللي فاضيين شويه بيبقوا كرونيك اكتف، شويه بيبقوا كرونيك كارير، شويه بيحصل لهم فاجليتنج هيباتايتس، شويه بيجي لهم سكلروس، شويه بيجي لهم هيباتوسيلر كارسينوما. طب الخليه دلوقتي بتاعت الليفر اللي عليها الانجن في اول الفيرال انفكشن الاميون سيستم يتعامل معاها على انها فيرال انفكشن ويكسرها ويدمرها ويخلصك من الشغلانه دي كلها. طيب الفيروس قعد انتجريتد جوه الخليه، ولما بدا يعمل ميوتيشن ويحور الخليه بدا يظهر الانجن بتاعته على سطح الخليه مره ثانيه. المريض عنده ميموري هيروح يتعامل مع التيومر سيل على انهم شافوا الانجن دوت قبل كده. هنشوفها دلوقتي في الريسبونس حالا. المهم اطمن اكمل ولا في حد مش فاهم حاجه؟ طب انت لسه مصر على التعريف اللي قلته في الاول بتاع الاميون سيرفيلانس؟ نعم، جسم كل شخص فينا واقع تحت تاثير الحراسه المناعيه. نعم، يعني الاميون سيستم بتاع كل منا يبقى كيبابل اوف بريفنتنج ذا ديفلوبمنت اوف تيومرز وذلك باي ايرلي ريكوجنيشن ومحاوله الدستراكشن اوف تيومر سيست. ايوه، ايه دليلك على الاقل؟ عندي اكتر من دليل، اربع ادله وممكن تستند له انيموليشن او شكوى. اللي عايز يحس بنعمه ربنا مديها له بيشوف اللي اتحرم من النعمه دي. ثم الايميون سيستم بتاعك سليم، تعال دور على ناس اميون صابرين. يعني يكون 100 شخص جالهم مرض الايه؟ حطهم في مجموعه وهات 100 شخص الايميون سيستم عندهم نورمال. وقارن الفريكونسي بتاعت الديفلوبمنت اوف تيومرز هنا وهنا. تلاقي الافراد الاميون سبريس الفريكونس بتاعت الديفلوبمنت اوف تيومرز عندهم اعلى. بالعكس في بعض التيومرز تلاقي مرتبطه بالايه؟ معروف عليكم. الجابوزي ساركوما، مريض ايه؟ عرضه للجابوزي ساركوما. الشخص النورمال مش عرضه ليها. ليه الاول انها تحصل في شخص سليم؟ طب هتقول لي ليه كان جروب قليله ما عرفناش نعمل الاستاتستكس كويس؟ تعالى هات ايه؟ الفيري يونج والفيري اولد بيبول. اهم دول التو ايج جروب نورمال فيسيولوجي. شوف ايوه احتمال حدوث التيومر في كل من المجموعتين. تلاقيهم في مجموعتين دول الانترس عالي. طب والناس اللي ايه بتلين بقى الاضرس اللي ده حسن ده الانترس بتاع تيومر اقل، يعني اللي في سننا ما يحصلوش تيومر خالص ده يحصله بس النسبة اقل. طب ليه النسبة اعلى في الصغيرين قوي او في الكبار قوي؟ الماتوريتي في الايج الصغير والايج في السن الكبير. عايز تقيل اوقع تعالى لمريض عنده تيومر وخد سيره ودور على انتيبودي اجنس التيومر هتلاقي، دور على تي لمفوسايتس اجنس التيومر هتلاقي، يعني مريض تيومر بيديوز الاميون ريسبونس. انا عارف السؤال اللي هينط في ذهنك دلوقتي، امال ليه الاميون سيستم ما قدرش يخلص من التيومر في الحاله دي؟ هقول لك هجاوبها لك دي قدام حالك. تعالى اكسبيرمنتلي تاخد ايفيدنس ما حصلش بقى. لو استخلصنا تيومر انجنسي وحققناها في انيمال، الانيمال كانه ماشيين اصبح الانيمال بروتكتد من التيومر، الانيمال لا يعاني من التيومر دوت ما يجيلوش. عايز تجربه نعملها ازاي؟ هات مجموعتين من الانيمال، مجموعه احقنها بتيومر انجن معين ومجموعه ما تحقنهاش بتيومر انجن، وبعد فتره هات التيومر سيلز نفسها واحقنها بول جروس. ايه اللي يحصل؟ المجموعه اللي مش بروتكتد اللي ما خدتش التيومر انجن في الاول بتديفلوب تيومرز بنسبه اعلى، والمجموعه الثانيه بقت اميون بقت بروتكتد ما يحصلهاش تيومرز. ده دليل على ان الاميون سيستم يقدر يعمل لك بروتكشن او بريفنشن التيومر ديفلوبمنت. السؤال المنطقي اللي بيطرح نفسه، ليه هو الاميون سيستم بيعمل ايه بالظبط؟ تعالى يا ريت ترسم معايا الرسمه دي. الاميون سيستم بيعمل الاتي، الرسمه اللي جايه دي مراجعه للايمونولوجي كله. لو حاسس زيك في النص كده واكتب عليها تيومر، هو ده التارجت بتاعي اللي انا هاكله دلوقتي. وبين قوسين اكتب تارجت عموما، لان نفس الميكانيزم ينفع ضد الجراف او ضد الانفورما ست بشكل عام. فتبقى حاجه عامه، مراجعه عامه للاميون ريسبونس. مين اللي كان بيسال؟ محمد. تعالى نفترض المثال اللي محمد سال عليه ده بتاع الفايرالي انفكتد سيلز، الفايرالي انديوزد تيومرز. لو في فيروس دخل الخليه دي، الفيروس عشان خاطر يعمل تيومر، الفيروس لازم يعيش في الخليه. سايتوسوليك صح يا دكتور هايل. لما الفيروس يبقى سايتوسوليك سواء ادى الى فيرال انفكشن او ادى الى تيومر، الانجن بتاع الفيروس بيعمل معامله سايتوسوليك انجن. يعني يبقى بريزنت على سطح الخليه مع مين؟ اهو اتحط هنا اهو مع ام اتش سي 1. ادي الفيرال انجن اهو اللي هو الشرط دي بالسايت دي. يبقى المين اميون ميكانيزم اجينست التيومر سيلز يبقى مين؟ التي سايتوكسيك بالتحديد اهي. ادي التي ليمفوسايت اللي اسمها تي سايتوكسيك. عايز تقف واقفه ونراجع؟ ماشي. التي سايتوكسيك تتعرف على الانجن ده ازاي؟ بالتي سيل ريسبتور، والسيل ريسبتور اهو اسمه سي دي 8. طب دي وان سيجنال يا محمد، اهو ده كان اهميه سؤالك. اين السكند سيجنال؟ السي دي 28 بتتعرف على البي 7، وهي الخليه دي عندها بي 7؟ الخليه من خلايا الجسم ما عندهاش بي 7. الفيروس كان عامل انفكشن قبل كده للشخص، وبالظبط اللي بتستفيد دلوقتي تي سايتوكسيك انفكتور، يعني رايحه محتاجه وان سيجنال تاخدها من على التارجت. امال فين اول ريكوجنيشن؟ زمان ساعه ما الشخص جاله هيباتيتس بي اول مره. هو اللي بيجيله هيباتيتس بي دلوقتي الصبح بيبقى عنده تيومر ولا ايه؟ لا، ده حصل اميون ميكانيزم وبقى عنده بي ميموري وتي ميموري. فلو حصل كومبليكيشن ان الخليه دي اصبحت تيومر، فالتي سايتوكسيك اللي جايه في الحاله دي تي سايتوكسيك انفكتور محتاجه وان سيجنال. لو انت بقى عايز ترجع خطوات ولا احنا اعتبرنا اننا تخطينا هذه المرحله. تعال اقول لك من ساعه ما الفيروس دخل، الفيروس دخل جوه انجن بريزنتنج سيل وعاد جواه السيتوزول بقى بريزنتد، وجات التي سايتوكسيك اللي كانت لسه ايه؟ كانت لسه نايين، اخذت تو سيجنال، شويه راحوا حاربوا الفيروس وشويه استنوا ميموس. الميموري بيحتاجوا بعد كده وان سيجنال اهي. فلو الشخص هيديفلوب تيومر ادي السيجنال وصلت اهي. طب التي سايتوكسيك تعالى نكمل مراجعه، هترش ايه على التيومر دوت؟ جرانتاينز وبرفورينز، يعني تقتلوا بقى ايه؟ اكتب على السهم ابوبتوزس او اوسموتيك لايتز اهو. بتراجعه ده الافكت والميكانيزم بتاع الديزا التوكسيك في حاله هيومن. بتعمل دايركت توكسيسيتي اما باي اوت دوزز او باي اوسموتيك لايسنس. الديزا التوكسيك هنا تعتبر ده مين طالما بنتكلم على فيروس والفيروس قتل هيومن، يبقى المين اميون ميكانيزم هنا الديزا التوكسيك عشان تجيب هذه الخليه تماما. يبقى ده الموست امبورتنت او المين اميون ريسبونس اجينست فيرال انديوز هيومن. انا عارف بعضكم ولا راس تحت اشمعنى خدت الفيروس ده ما تاخد اي تيومر تاني، تعال خلص على فيرال انديوز تيومر وبعد كده اقول لك بقيه الاستثناءات ممكن تمشي ازاي. التي هيلبر ليها دور ولا ملهاش؟ يا محمود تي هيلبر ليها ولا ملهاش؟ ليها. البعض يقول لك طالما دي المين خلاص واحنا خدنا ان الريسبونس يبقى اكزاكتلي وات وي نيد، يبقى تي هيلبر ما احناش محتاجينها. محتاجها يا راجل. طب ولو احتجتها اجيبها ازاي؟ ابعت اجيب تي هيلبر ازاي؟ التوكسين انت دايما تقول كلمه توكسين قصدك هنا مثلا لو فيروس ملوش توكسين انت صح؟ ايوه هنوصل للكلمه دي الفيرال بروتين. احنا قلنا التوكسين على مثال البكتيريا. الفيرال بروتين مش اللي بيسيبه بره، الفيروس ده اللي عامل انتجريشن. مش كان الدي ان اي بتاعه اصبح جزء من الخليه وهو بيحصل ترانسكريبشن بيطلع فيرال بروتين، النقط دي فيرال بروتين. تتبلع بمين؟ بانجين بريزنتنج سيل زي ماكروفيج او بي لينفوسايت. يعني حصل ايه يا محمد؟ انترناليزيشن. يوم يحصل اكسبريشن على سطح مين؟ الام اتش سي كلاس 2. كاني ببعت انا مين دلوقتي؟ ببعت انا التي هيلبر اهي. ايه رايكم تي هيلبر 1 ولا 2؟ 1 1 عشان استبريد التي سايتوكسيك تايب. وايه؟ انت ما سمعتش عن انتي بوديز بيطلعوا على جنس التيومرز ولا ايه؟ ما انا محتاج 2 برضه، يبقى 1 و 2 الاثنين. يعني ببعت اجيب الانجن يبقى هتقول لي الاثنين في نفس الريسبونس. انا هنا حطيت لك كل حاجه بس في سام تايمز ريسبونس التي هيلبر تبقى 1 وسام تايمز اجينست تيومرز الاخرى التي هيلبر تبقى 2. ايه المهم؟ 1 حلوه و2 حلوه ازاي؟ تعال نشوف لو 1 هتعمل ايه؟ 1 الاول هتتعرف بالريسبتور ثم بالسيجن الرجاء. اربعه ادي السيجنال اهي. عايز لو سجل كده ممكن تاخدها مع نفس الخليه دلوقتي مفيش مشكله. وبعدين تبعت ايه تي نمبر 1 تطلع ايه؟ واحد اهو. السهم ده في سيتوكاين طالع من التي هيلبر عشان ياكتيفيت الكيس ده يتوكس. احط انترلوكين 2. برافو عليك. انترلوكين 2 بيبقى بروديوسد باي تي هيلبر 1 تو اكتيفيت الكيس ده يتوكسك. ادي واحد. سهم اخر اهو من التي هيلبر 1 برضه. السهم ده هكتب عليه انترلوكين 2 برضو او جاما انترفيرون. ده رايح ياكتيفيت الناتشرال كيلر اللي هم على فكره الناتشرال كيلر يقدروا من غير اكتيفيشن ولا حاجه يضربوا التيومر نفسه. ونفس سيميلر ميكانيزم للتي سايت توكسيك اللي هم مين؟ الابوبتوزيس برضو او الاوسموتيك لايس. لكن ممكن قوي الناتشرال كيلر دول الانترلوكين 2 يحولوا الى لاك انتوكاين اكتيفيتد كيلر يضربوا التيومر. السهم ده احط عليه كام علامه بلس كده؟ يعني ايه الكام بلس دول؟ يعني مور بوتنت ان كيلينج ذا تيومر. حول الحته الاخيره دي تاني عشان قلتها بسرعه شويه. التي هيلبر 1 اللي جت اتعرفت على التيومر انجنز اللي حصل لها انترنالايزيشن هتكسبريس التيومر انجنز على سطحها in association with class 2 of MHC. هتكسبريس هذه الانجل لمين؟ للتي هيلبر سواء 1 او 2. لو تي هيلبر 1 حصل لها اكتيفيشن هتبروديوس سايتوكاين اشهرهم مين؟ انترلوكين 2 تو اكتيفيت التي سايتوكسيك. انترلوكين 2 جاما انترفيرون عشان يشتغلوا على الناتشر كده. والله الناتشر كده من غير اكتيفيشن دورهم الناتشر كده ايه وظيفتهم؟ حد يفكرهم؟ الناتشر كده بيقتلوا مين؟ يقتلوا بالا الانفكتد سيلز ويقتلوا تيومر سيلز ويقتلوا كورين جراف. يعني بيشتغلوا الشغلانه دي دايركت لوحدهم من غير حاجه. وده التي سيلز توكسيك يعملوا ابوبتوزيس واوسموتيك لايس. امال لو كانوا اكتيفيتد بالانترلوكين 2 يبقى اصبح اسمهم لاك لينفوكاين اكتيفيتد كيلر ويتش ار ايه؟ مور بروتنت ان كيلينج ذا تيومر. لسه تي هيلبر 1 تقدر تطلع ايه تاني اهو؟ سهم. والسهم عليه المرة دي أيوة جاما انترفيرون وممكن أشد دي تبقى سينوسايد الإيه؟ بتيومر نكروزن فاكتور ألفا. طالما قلت جاما انترفيرون تبقى نكروز فاكتور ألفا وسينوسايد يبقى تقول رايحين يأكتيفيت الماكروفيج المرة دي. الماكروفيج تعمل إيه على التارجت على التيومر؟ لسه مفيش اي دي سي مفيش انتيبودي تروح تاكله تعمل دايركت سايتوسينتي يعني السام ده اكتب عليه ايه؟ اكتب عليه دايركت سايتوسينتي. عايز تفسرها اكتر يا هايل يعني ترش عليه ايه؟ ترش تيومر نيكروز فاكتور الفا ترش نايتريك اوكسايد ترش هيدروجين بيروكسايد. الماكروفيج لما تبقى اكتف بدل ما تبلع لسه وتهدم وتبريزنت بتبروديوس بعض السيتوكاينز والتوكسيك سبستنس اللي تقتل بيها التيومر دايركت دي. مين هي؟ انا بقول اهو بالصوت عشان تسمعوا اللي مش شايف ورا. السهم بتاع الماكروفيج اللي هيروح يقتل التيومر كاتب عليه دايركت سايتوكسينتي وبين قوسين تحت السهم فاهم يعني ايه دايركت سايتوكسينتي يعني انتراكشن اوف تيومر نيكروز فاكتور الفا نايتريك اوكسايد هيدروجين بيروكسايد. هل في هيلبر 2 ليها دور؟ نعم. ايه هو؟ تعال خد السهم على الناحيه الثانيه اهو. يعني الاذر وينج بتاع الايه؟ الاميون سيستم اهو. البي لينفوسايت تتحور وتبقى بلازما سيل. والبلازما سيل تكريت انتي بودي او الانتي بودي لما يروح يمسك في التيومر كده اهو. يبقى لاصق في التيومر بكام ميكانيزم؟ اولا باي كومبلمنت فيكسيشن. بتكلم على الفانكشنز كلها اللي هنا يعني مش هيعمل اكتيفيشن للتيومر مش هيعمل انفلاميشن للتيومر يبقى كومبلمنت اكتيفيشن او كومبلمنت فيكسيشن ادي واحد او اي دي سي سي يعني ادي الانتي بودي ماسك في التيومر وظهر الانتي بودي الام بي سي بورشن بتاعته بتمسك في مين؟ ان كي ناتشر كيلر او ماكروفيج. بقى الماكروفيج تقدر تعمل اي دي سي برضه واكتب على السهم اي دي سي سي. مش ناقص غير احتمال اخير ان التي هيلبر تبروديوس مباشره تيومر نيكروز فاكتور الفا او انترفيرون يشتغلوا بشكل مباشر على التيومر حيث التيومر نيكروز فاكتور الفا بيعمل اجريجيشن ويدمر التيومر يعمله هيموراجيك نيكروز او دايركت سايتوكسيسيتي والانترفيرون ممكن ياكتيفيت السيل قايلينها اهو او ممكن يشتغل كانتي بروليفريتيف ميتيريال يمنع السيل بروليفريشن يوقف التيومر عند حد. اللي امام حضرتك ده علم كامل في صفحه واحده في رسمه واحده اسمه علم الايمنولوجي. لو دورت على ميكانيزم بره الكلام ده مش هتلاقي. لو ذاكرت الكلام ده كده في قلبه وفهم يبقى انت رجعت الاميون سيستم كله. عشان كده هقول كمان بس هقول بطريقه ثانيه. هستنى لما تنقله واقول بطريقه ثانيه انا مش هفتح هقول الحته. هقول لك تعالى ابن عم راسم نقول طلع لي الدور اللي بتلعبه التي لمفوسايت ضد التيومر. التي لمفوسايت يا سايتوكسيك يا هيلبر. ممكن نركز مع بعض في يا جماعه. التي لمفوسايت يا سايتوكسيك يا هيلبر. الدور اللي بتلعبه التي سايتوكسيك. دايركت سايتوتوكسيسيتي وده الموست امبورتنت رول وبيبقى سبيسيفيك يعني مش اي تي سايتوكسيك تضرب اي تيومر. ادي واحد والتي هيلبر بتبروديوس سايتوكاين تو اكتيفيت اذر سيل زي مين؟ ممكن تاكتيفيت تي سايتوكسيك تاكتيفيت ناتشر كيلر تاكتيفيت ماكروفيج تاكتيفيت تي لينفوسايت او بتبروديوس سايتوكاين زي تيومر نيكروز فاكتور الفا دايركت انفكت اجينست تيومر. يا دكتور طلع لي الدور اللي بتلعبه التي لمفوسايت على طول كده ما كانش دي هنا. ابدا من الانجين برزنتيشن. التي قد تكون انجين برزنتر زائد انها فولوينج انت اكتيفيشن بتدور البريد وتترانشيت انتو بلازما سيل تبروديوس انتي بوليس اللي ممكن تخلصك من التيومر يا اما باي كومبلمنت اكتيفيشن يا اما باي اي دي سي سي او ساعات الناتشر كيلر سيل او الماكروفيل. طلع الادوار اللي بتلعبها الناتشر كيلر من كل رقم. دايركت سايتوكسيسيتي من اوتوزيس والاوسموتيك لايت. حاول من الضغوط الضوء الى ذلك وشيء اسمه بروتنت كيلينج تيومر بمساعدة انتيبولي تكتب بايدين الجديد. طبعا الادوار اللي بنعملها الماكروفيج انتوين بريزنتيشن رايت سايد بروتنتي باي بروتكشن اوف تيومر نيكروز فاكتور الفا ورايتن اوكسايد وهايجن بروكسايد ان اي دي سي سي. طبعا لما نسمع حاجه زي كده يبقى السؤال المنطقي اللي بيطرح نفسه امال ليه في مع السرطان وليه في 57 درجه 57 وليه في ناس بيجي لهم تيومرز ويخشوا على اجل الجراحه يتعالجوا دول بقدر التيومرز لان التيومرز مش دايما بهذه السذاجه. التيومر حتى يقولوا عليه خبيث بالعربي وكان محمد سأل هو الكلام ده خاص بالماليجنت بس لا اي خليه ابنورمال سواء كان سناين او ماليجنت وعمل هذه المعادله بس بشرط انها تكشف عن نفسها تفضح نفسها بهذا الشيء. سؤال امتحان مهم جدا ايه هي الميكانيزم اللي تخلي التيومر يقدر يسكيل هذه المليون ميكانيزم ايه هي الفاكتورز اللي تساعد التيومر على انه يسكيل من الميون ريسبونس ابسط حاجه خليها في المريض يكون اميونو سبريس. يا ترى اميونو سبريس هنا مقصود بيها ايه؟ اميونو ديفيشن من الاول عنده ديفيشنسي في الكومبوننت دي جاي اميونو سبريس يعني جاله ايه؟ ممكن بياخد دراج زي الكورتيزون بيعملوا سبريشن اميونو سبريس دراج احتمال. المهم اميونو سبريس في كل معانيها يبقى الاميون سيستم ده مش هيشتغل ادي واحد. الاحتمال الثاني يكون فاكتور ريليتد تو ذا تيومر انجن السيلف كان يكون واحد ايه رايك لو تيومر مش هيكسبريس انجن تيومر ما بيحطش انجن على سطحه زي جروس زي ما هو عايز من غير ما ناخد فكره عنه. ايه رايك لو تيومر لئيم بيطلع انجن بكميات فيري سمول لما الايميون سيستم يتعرض لفيري سمول دوز اوف انجن يحصل له حاجه اسمها ايه؟ اميون تولرنس اخدناها فين في شابتر 13 بالدوز علاقه الدوز بالاميون جينيتي الفيري لو دوز والفيري هاي دوز بيعملوا تولرنس. فلو ان تيوما طلع فيري سمول دوز اوف انجن يعني كانه عايز يقول الايميون سيستم ايه؟ ده انا غلبان بعد شابتر 10 انجن صغيرين يقول الايميون سيستم ينخدع وده فعلا ده شخص غلبان ده عنده شويه انجن ده اقل من ان انا استجيب يقوم هو يجرو زي ما هو عايز. يعني دي حاجه اسمها اندكشن اوف تولرنس هناخد شابتر اسمه تولرنس جايين قريب بعد سنتين ثلاثه كده. ماذا لو ان الانجن بتاعت التيومرز ما بتتعش جوه السيتوزول مثلا او ما بتبقاش اكسبريس على السطح مع ام اتش تي جراس 1 او 2 يبقى التيومر مش هيبقى تارجتد مش هيحصل له تارجتد لو الانجن بتاعت التيومر مش تايتوسوليك مش كده اكسبريس مع كلاس 1 صح؟ والخليه اللي حصل فيها التيومر لو كانت نورمال بودي سيل ما عندهاش كلاس 2 يبقى الانجن مش هيبقى بريزنت يبقى الخليه مش هتبقى تارجتد يعني مش هتبقى ما اتفضحتش امرها انجن مش هيطلع مع كلاس 1 ما عندوش القدره او الخليه ما عندهاش القدره انها تعمل له بروسيسنج وبرزنتيشن خلاص مش هتوار الانجن. عشان كده بعضكم اللي يسالني يعني بحبه امبارح واول امبارح اقول لك ايه؟ يقول لك طب انت بدات بفايروس طب اقدر انه مش فايروس وانا بقول لك ان لازم الكلام ده يحصل اكيد في كل تيومر لا مش فايروس وما تقدرش يبقى بتنزل مع كلاس 1 مرحب بالتيومر. اوكي اكثر التيومر لئيم عن كده بيطلع الانجنز بتاعته بشكل سوليبل ويرميها بعيدا عن سطح جسمه زي بالظبط الانسان لما يكون مشتري كباب مثلا والكباب لسه طازه وسخن وريحته ايه ومروح بقى ماسك الكباب وحاطه كده وفرحان بيه ومروح وطلعت عليا كلاب الاميون سيستم او غوا عليا اهو ايه بقى الحل؟ ارمي لهم ولاد الحته ارمي الكباب كله ايه بخيله قوي تقول لك ارمي لهم حته واجري التيومر يرمي انجنز كتير بعيد عن السطح يقوم يعمل ايه؟ يلهي الكلاب يلهي الاميون سيستم يعني في سيتوسيك تروح تمسك الانجن ده خلاص حصل لها بلوكينج والانتيبودي يروح يمسك في الانجن دوت حصل له بلوكينج الرياكشن حصل بعيدا عن سطح التيومر. الظاهره دي اسمها شيدنج اوف انجل. التيومر يبروديوس سوليبل انجل ويعمل لها شيدنج. يقوم يعمل بروكنج الاميون سيلز بعيدا عن سطح التيومر. ماذا لو التيومر بيبقى في مكان ما فيهوش اميون سيلز؟ سي ان اس تيومر حيث لا يوجد اميون سيلز. محدش يقدر يوقف عند حتى بريد يومر. عشان من الاول ربنا مش حاطط اميون سيستم في السي ان اس، يبقى لو في تيومر هيديفلوب في هذا المكان مش هيلاقي الميكانيزم ده يوقفه عند حد. ماذا لو ان التيومر وخصوصا لما تبقى فايرال انديوس، عرفت ان انا ركزت لك على الفايرال؟ فايرال انديوس تيومر تمنع الاكسبريشن اوف ام اتش سي 1. عليه الليفر نورمال عليها ام اتش سي 1 ولا لا؟ الفيروس يحاول يقلل ام اتش سي 1 على سطح الخليه. قول لي ازاي وليه؟ خلي بالك السؤالين، ازاي وليه؟ بيخش على الدي ان ايه بتاع هو عشان ما يحصلوش انوفيشن ده ليه؟ ليه؟ يقلل الدي ان ايه بتاع السيرفر يتحكم فيه ويقلل. برافو عليك، هو مكون حتتين. ليه؟ مش الفيروس هو بيتكيف جوه خليه نورمال. يوقف البروتين والنيوكليك اسيد ماشينري اوف ذا سيل، يمنعهم من تكوين السيل كومبوننت عشان يوجههم لتصنيع البروتين والدي ان ايه بتوعه. طب مش الام اتش سي ده جلايكوبروتين؟ طب لما الفيروس دخل الخليه ممنوع تكوين بروتين، يعني ممنوع تكوين ام اتش سي 1، هيبقى الام اتش سي 1 الاكسبريسو قليل. وكان الفيروس بيعمل كده كوسيله من وسائل البيرنس بتاعته. ليه؟ ما الخليه لو عندها ام اتش سي 1 وحده هيمسك الفيرال انجلز ويحطها على السطح، هيخلي الخليه دي تارجت الاميون سيستم. فالفيروس اللي يمنع تكوين الام اتش سي 1 يقدر يجرو جوه من غير ما يتحارب. فدي وسيله من وسائل ان الفيروس يبقى عنده فيرولنس يعني. وازاي؟ بيمنع البروتين سيستم اوف ذا سيستم. طب لما الفيروس يقلل الام اتش سي 1 ده يؤدي ايه؟ مش هيحصل اكسبريشن للبيبتايد مع الام اتش سي 1، وبالتالي مش هيحصل ريكوجنيشن والتيومر مبروز زي ما هو عايز. طب وهنا الانجل بريفنتنج سيستم، بعض التيومر وخصوصا برضه لما تبقى فايرال انديوز وبنفس الميكانيزم يمنع الكورس ديبلاتوري سيجنال، يمنع ظهور الدي 7 على سطح الانجل بريفنتنج سيستم. يا ده كان سيجنال، برافو عليك يا حسين. سيجنال 2 كانت هتبقى دي 7 اهو، بيتم التعرف عليه في دي 28. الفيروس يمنع تكوين البروتينز والبي 7 ده بروتين، يبقى بيمنع السكند سيجنال، يعني بيمنع الاميون ريسبونس. شفت الفيروس لاقيه ازاي؟ شفت التيومرز عموما لاقيه ازاي؟ طب اقول لك التيومر بيعمل ايه تاني؟ الهوست احيانا يستشعر ان الخليه دي حصل فيها ميوتيشن، ثم الهوست يحاول يمديت انفلاماتوري رياكشن بهدف انه يلوكالايز سبريد. فالهوست يلعب فايبرينوجين في المنطقه هنا، يقوم التيومر يقول له ايه؟ ده عند الطرف كمان ابعت. ليه؟ التيومر يبروديوس سبستنس تعمل ديبوزيشن للفايبرينوجين، يبقى فايبر. الفايبر هو اللي بتقيسه ده عمل ايه دلوقتي؟ مش عارف، ده هو الهوست كان قصد اللوكاليزيشن، بس التيومر عمل ماسكينج، غطى نفسه بغطاء من الفايبرين يمنع وصول الاميون سيلز الى التيومر. التيومر اللي استغلب قوي اللي يروح للدي هيلبر 2 ويقول لها كابتن كابتن، هو كله ضرب مفيش شتيمه؟ هو كله انتي بوديز؟ تقول له شتيمه، يقول لها حبه ترانسفورم من جروث فاكتور فيه. تقول له بس كده خد الدي هيلبر 2 زي ما بتساعد الجروث اوف بي ليمفوسايت بتبروديوس ايه؟ الدي هيلبر 2 من حيث التبريزه ترانسفورم من جروث فاكتور فيه. فالدي هيلبر بيفرز ترانسفورم من جروث فاكتور فيه، يقوم ترانسفورم من جروث فاكتور فيه ده ينفع يقول العالم دي كلها ايه؟ ايه يا جماعه بقول لكم عليه ولا ايه؟ الترانسفورم جروث فاكتور بيتا له مقاس في التيومر، لان من وظائف الترانسفورم جروث فاكتور بيتا الميون وسبريسف دراج، الميون وسبريسف سبستنس، يمنع البروفيريشن اوف تي وبي ليمفوسايت ويمنع السيتوكاين برودكشن. احيانا الهوست يستعجل في الريسبونس فيعمل ريسبونس غلط. ايه الريسبونس الغلط؟ بصوا كده، لو ده تيومر اهو وعليه تيومر انجل زي الهوست يكون انتي بودي، والانتي بودي يجري بسرعه يمسك بالتيومر، والانتي بودي يبقى غطى التيومر، لا منه يقتل التيومر ولا منه يدي فرصه لبقيه الاميون سيستم انه يشتغل. ممكن تحصل. نعم، وسمي الانتي بودي في هذه الحاله بلوكينج انتي بودي. بالظبط، عامله زي حاجه يوميه بنشوفها في حياتنا، واحد اتخبط بعربيه وقع في الشارع اتعور، تلاقي الناس كلها تجري، ما تسالك انهم بيجروا لنكتفوا يعني. يروحوا جاريين واقفين يعملوا دايره حواليه ويقفوا يتفرجوا. ويقعدوا بقى يتصعبوا على حاله، يا عيني ده شباب، ده صغير، يا عيني ده جيزه، يقعدوا يغنوا. لا منهم يوعوا ولا منهم يتعبوه. لو وعي وسعوا الاسعاف توصل، لو اتعبوه قتلوه كانوا يبقوا خلصوني منه. للاسف الانتي بودز اللي راحت دي عملت زي الناس اللي بيتفرجوا بس ما بيتعبوش. طب انت بعضكم هيسال سؤال ايه؟ طب ما الانتي بودي عنده ميكانيزم يضرب التيومر، اشمعنى هنا ما ضربش التيومر؟ الانتي بودي عشان يضرب التيومر يضربه باي ايه؟ كومبلمنت اكتيفيشن. مثلا لو كان هذا الانتي بودي نون كومبلمنت فيكسنج، ايه ده؟ هو ده وارد؟ نعم. هو ما فيش غير اثنين كلاس بس اللي فيكس كومبلمنت، الاي جي جي والاي جي ام، اكتر ده سيرم اي جي اي اللي احنا مش عارفين له وظيفه، يبقى لا له وظيفه لا منه ولا كفايه شر. اشتغل والعمل في سيرم الكومبلمنت. طب وسيميلر الاي جي اي ما بيعملش اي دي سي، مين اللي بيعمل اي دي سي؟ ما انا عشان كده كده اتكلمت بين قوسين ساعتها بالفانكشنز اوف انتي بودي. الوحيد اللي بيعمل اي دي سي اسمه دومين جي. يبقى لو اتكون سيرم اي جي اي اجينست التيومر بدري قوي في الريسبونس، الانتي بودي يروح يمسك في التيومر، لا منه يضرب التيومر ولا منه يسيب الاميون سيستم يشتغل على التيومر. كل هذه الثمان نقط اللي فاتوا ممكن اسالهم لك في سؤال، ايه هي الديفرنت بروجكت او فاكتورز وتشيل ايفيجن؟ ايفيجن يعني اسكيب اوف ذا تيومر فروم ذا اميونو سيرفيلانس ميكانيزم. ايه اللي يخلي التيومر يهرب من الاميون ميكانيزم؟ الثمان نقط اللي فاتوا ده موضع سؤال الامتحان طبعا. هل يمكن استغلال الدراسه اللي احنا درسناها دي في الدياجنوز والعلاج بتاع التيومر؟ اخر نقطتين بقى في الموضوع. نعم، الاجابه نعم. طب في الدياجنوز حاجه اسمها اميونو دياجنوز، دور على انتي بودي. نعم، لا لا ده اللي احنا قصدينه. انا قبل ما استنى لما يطلع انتي بودي وادور عليه، انا ادور على الانجن. هل يمكن البحث عن التيومر انجن كوسيله من وسائل الاميونو دياجنوز؟ الاجابه نعم. في هذه الحالة أسمي التيومر أنجلز إيه؟ أسميهم تيومر ماركرز. الكلمة مكتوبة في عنوان بين قوسين بس نستغلها في السؤال. بنقول لك إذا أكونت تيومر ماركرز. تعريف تيومر ماركرز هو إيه؟ هي تيومر أنجلز لو عايز تتبعها وتفسرها شوية، يعني بين قوسين. تيومر بروتينز أو هرمونز أو إنزيمز أو برودكت يعني. That can be used in the diagnosis of the tumor and in following up the patient during therapy. طب اكيد البروتين اللي هستغله التيومر ماركر لازم يكون فيه مواصفات. ده سؤال اخر، سؤال امتحان اخر. ايه هي البروبرتيز او الكاركترز اوف ان ايديال تيومر ماركر؟ يعني امتى اخد سبستنس واقول عليها دي ايديال تيومر ماركر اقدر استغله في التشخيص؟ كلكم متفقين على كلمة انه يبقى سبيسيفيك لتيومر معين، صح؟ ماشي. طب انا هبدأ بنمرة واحد الأول، انه يبقى بروديوس باي ذا تيومر تيشوز اونلي وليس بالنورمال تيشوز. واحدة واحدة الأول. يعني ايه بروديوس بالتيومر تيشوز بس وليس بالنورمال تيشوز؟ عشان لما الاقيه يبقى أكيد الشخص ده عنده تيومر. ليه؟ لأنه لو بروديوس بالتيومر تيشوز يعني بو تيومر سبيسيفيك، او حتى لو تيومر اسوشيتد بس في مرحله مش موجود فيها، يعني ما هو الالفا بيتو بروتين لو لقيته اقدر اقول انت عندك هيباتو لانه مش موجود في الالفا الكبار، يعني يبقى برودوسد اونلي باي ذا تيومر تيشوز وليس بالنورمال تيشوز. ليه؟ اقدر في تيومر ماركر برودوسد بالتيومر وبالنورمال سيلز، والتكبير كده يعني ممكن يكون نورمال سيلز بيبرزو وممكن تيومر يبرزو. يبقى لو لقيته بص الحاجه اقول لك ايه؟ هقول لك والله على فكره انت احتمال يكون عندك تيومر، بس على فكره خلي بالك انت ممكن تبقى نورمال. طب يقول لك طب يا دكتور ما انا جاي حالي ليه؟ لا انت مستعجل ليه؟ تخبر النهارده بفلوس، بكره يبقى ببلاش، وبعدين انت تيومر، بكره يكبر بس كده. عيد حالك اسالك انا، ايه رايك هو تيومر طلع ولا ما طلعش؟ يبقى هنا مش مفيد اهو. يبقى لابد ان يكون بروديوس باي ذا تيومر تيشوز اونلي وليس بالنورمال تيشو اي واحد. طب الحاجه اللي انتوا قلتوها تتعارض مع اللي قلناه ده؟ او هي نقطه وبتتكرر انه يبقى سبيسيفيك للتيومر. ايه عن نقطه نمره واحد. ما يدورش بقى كل التيومرز بتشتغل على نفس الفاكتور، لان ساعتها مش هعرف اعرف نوع التيومر اللي عندك. يعني لما بقول لك الالف فيتو بروتين معناها ايه؟ بتقول ايه المقصود؟ يعني يبقى سبيسيفيك تو سيرتن تيومر، ويا ريت يبقى بروديوسد ايرلي ان ذا تيومر. ليه؟ لو بروديوسد ليه؟ خلاص انا عرفت من 100 حاجه. العيان عنده يعني اقول له التحليل اهو، التحليل للاسف طلع بص يقول لك انا عارف ان ده ايه خلاص هيموت اخر ستيج. يقول لك انت مش انا عارف انا كمان خلاص. يبقى يا ريت از ايرلي از ويكون اول بيشن بيطلع اللي عندهم تيومر بيطلع عندهم هذا الماركر. يعني ما يكونش ايه في حاجات يقول لك اتس بوست ان 50% اوف بيشن، لان لو 50% بيطلعوا هذا التيومر ماركر و50% لا يبقى العكس بقى. يبقى يوم ما الاقيه نيجاتيف، ما انا لو لقيته بوست يبقى اكيد بوست، لكن يوم ما الاقيه نيجاتيف يعني انا الحمد لله يا دكتور يعني افرح. يعني انا سليم اقول له استنى ما تفرحش كده، اصل في 50% بيبقى عندهم التيومر بس ما عندهمش الماركر ده. يعني يا دكتور يعني احتمال يكون عندك تيومر واحتمال تبقى نقطه برضه يا خبر النهارده بالجروب بكره يبقى ببلاش. ثم يا ريت الكونسنتريشن بتاعه يبقى بروبورشنال مع الستيج. يعني يعني بيزيد مع الماس اوف ذا تيومر عشان اقدر اعرف العيان في اي مرحله. بالظبط ده يبقى تيومر ماركر زي ما حاول يقول كده متفصل. وعلى فكره معظم التيومر ماركرز المعتمدين بيحققوا على الاقل اربعه او ثلاثه من الخمس شروط دول، يعني بيكونوا مفيدين لحد كبير. طب اديني بقى شويه اكزامبلز. هنحفظ شويه ولا نحفظ كلهم؟ ليه تحفظوا كلهم؟ هقول لك ليه؟ هقول لك ليه؟ دي حاجه مفيده جدا وحاليا دلوقتي في السوق فيها تطبيق اسمها دلالات الاوراق. الاسف انت كنت ادور على ايه؟ يبقى معناها ايه؟ يبقى دوما دي بحفظت واحده. طب والكارسينو امبريونيك انجن معناها نورم كارسينو. ادي اثنين من الانكوفيتال بروتين استغلتهم از تيومر ماركر. الاتش سي جي ده هرمون، عشان كده قلت لك في التعريف قد يكون بروتين او هرمون او انزيم. الاتش سي جي ده اللي هو الهيومن كرونيك جونال بروتين، ده الهرمون بتاع الحمل. طيب لما تلاقيه بوزيتيف ممكن تاخد المدام وتروح للمعمل يقول لك مبروك المدام حامل. ممكن تاخد المدام وتروح المعمل يقول لك مبروك المدام عندها كوليو كارسينوم. في حالتين مبروك. لو في حاجه جابك عيل جاي تروح بيه مره ثانيه ربنا هيخلصك منها. في حالتين مبروك. تفرق ايه؟ تفرق ايه؟ كونسنتريشن. بكونسنتريشن معين تبقى نورمال، تبقى فيسيولوجيك، تبقى بريكنت. بكونسنتريشن عالية قوي يبقى بوليو كارسينوم. بالفرحة بقى. قال أحسن والله على حسب. وبعدين انتوا فنانين راحت ما قدرتش يجاوبوكوا بعض الأسئلة دي. هي بقى لقيته فرح فيها كده راحت واخدة تاني يوم ورايحة معمل بقى برضه التحدي أهي. لقيته قدامي شفت البروتاتيك سبيسيفيك أنجن بتاعته. طلعت عالية ولا لا مبروك مش في عنده كانسر بروتين. لا واحد واحد. راح هو تاني يوم واخدها معمل برضه بتاع راي. قال له ممكن تشوف لي سي اي 15-3؟ يعني ايه سي اي 15-3؟ سي يعني كارسينوجينيك وايه يعني انجن سي اي. طب والارقام؟ الارقام دي في معنى في بص الشاعر. لما بتكتشف بروتين بنديله رقم قد يعني الموليكولا ويت بتاعه، قد يعني رقم التيوب اللي اكتشف فيها، قد يعني تاريخ اللي يهم المكتشف عايز يخلده، ميلاد مراته، وفاه حماته، خطرهم هما الاثنين، حاجات كده. يعني 15-3 جاي تكون 15 مارس بس. كده اروح مد الرقم بتاع مريض الرئه اقول لكم انا بقى يعني مثلا سي انا عامل برودكت طلعته في اكتشاف او ما اسميه مثلا ام ار احصان مرعي مثلا ام ار واحد صحيح يحصل كده فالمكتشف بيدي رموز وارقام حتى الاكتشاف ويبقى هو اللي فاهم ده ايه ويمكن محدش يعرف قصه التفسير فالكارسينوجينيك انجن نمره 125 ده بنلاقيه في الاوبيريان تيومر 15/3 بنلاقيه في الكانسر بريست 19/9 بنلاقيه في الكولون والبنكرياتيك تيومر البنت جونز بروتين ده بروتين بيتفرد مع اليورين في حالات المايلوما طب بصوا اللي جايه دي اصعبه بان كارسينوما انجن انا اطفالي بقول له يعني ايه بان كارسينوما انجن يقول لي الانجن اللي بيبان على الكارسينوما بان يعني شامل زي بان امريكا كده شركه بتجوب العالم كله يعني بان يبقى عام شامل جنرال فبان كارسينوما او دوت في شرط ما توفرش فيه الموانئ سبيسيفيك لكارسينوما معينه بس احنا استغليناه الهدف الثاني استغليناه عشان ايه؟ اعرف بالتيومر ولا بالتيومر؟ غير كده اعرف في ميتاستاسيس ولا لا ازاي؟ اقدر عرفت ان في كارسينوما في مكان ما عايز اعرف بعد اتسجل للالتهابات الاخرى ولا لا؟ اروح جايب انتي بودي سبيسيفيك اجنس البان كارسينوما انجل دوت واروح محضر الانتي بودي مونوكلونال اروح لازق عليه حاجه ليبل حاجه مميزه واحكي من الانتيبودي ده في الشخص طب الانتيبودي راح بيتك بالعصب يبقى الشخص عنده سكن للعصب الانتيبودي راح بيتك بالليفر يبقى في سكن للتوصل بالليفر وهكذا فدور على فوكال سكن فوكال يعني ايه؟ خفية مختبية بندور بيه على فوكال سكن الرقم اللي بين قوسين تاج تي سي يعني تيومر والاي جي يعني انجن 72 اتفقنا ان الرقم الى المعنى في بط الشعر. نعم. احنا واحد مش على كل الكارسينوما بس على معظمهم. السما بان كارسينوما يعني موجود على معظم انواع الكارسينوما. بدور فيه على ان في تيومر ولا لا ممكن ومتاكد ان موجوده ولا لا. اخر حاجه بقى في حصتنا الاميونوثيرابي على فكره موضوع صعب جدا. التيومر اميونوثيرابي. انا عايز انبه بس في حاجه مهمه قوي. التيومر يا جماعه اميونوثيرابي يعني علاج التيومر بالاميون سيستم الكلام دوت اللي قدام دي دوت البعض يقول لك لقوا علاج جديد للتيومر خلاص راح ضاعت راحت على الجراحه ابدا راحت على الايميونوثيرابي اطلاقا راحت على الكيموثيرابي مش ممكن في ثلاث مداخل لعلاج التيومر جراحه طبعا ايميونوثيرابي كيموثيرابي احنا بنقابل مدخل رابع احتمال يمكن ومعظم اللي حولونا ده لسه ترايل يبقى صعب جدا انك تقعد تحفظهم فعايزين نلمهم الاول بسهوله تعرف العلاقه كبيره على الاقل. ايه رايك الاميون سيستم الاميون ريسبونس مش سبب قلنا انه يا اما سبيسيفيك يا اما نون سبيسيفيك ده الاميون ريسبونس طيب والسبيسيفيك قلنا بيبقى بيكتسب يا اما بطريق باسيف يا اما بطريق اكتف طب وايه رايك الباسف؟ لا الباسف قد يكون باستخدام سيل مش قلنا بنحقن سيل ورجعت قلت لك لا دي بتعمل ريجكشن يبقى قد يكون باسف سيلولار ومش ممكن نحقن انتي بوديز او قد يكون باسف هيومورا ولو جمعنا بين الاثنين قد يكون باسف كومباين لو التقسيمه السهله دي في ذهنك يبقى انت حفظت خمس عناوين بدون علاج المدخل في علاج التيومر قد يكون باسيف سيلولار ادي نمره واحد وقد يكون باسيف هيومورا ادي نمره اثنين وقد يكون باسيف كومبايند ادي نمره ثلاثه وقد يكون اكتف ابروتش ادي نمره اربعه وقد يكون نون سبيسيفيك ادي نمره خمسه لا حتى كلمه سبيسيفيك اللي فوق دي مش محتاجها رقم بقى من تحت لفوق كده واحد باسيف سيلولار يبقى انا حفظت العناوين لان السؤال ده بيجي في امتحان كتير الـ different approaches to tumor immunotherapy واحد passive or cellular اثنين passive or humoral ثلاثة passive or combined أربعة active اهي خمسة non specific وأنا سايب الرسمة دي تعبت ما مسحهاش ورحت سلمت نفسي هنا عشان من على الرسمة دي هتفهم المداخل المختلفة ازاي؟ ايه رأيك في الناتشر كيلر سيستم؟ جميلة لو اكتفيت بالانتروك الدود يبقى ايه؟ يبقى لاش. تعالى في مريض، بص الاول على المنظر دوت. المفترض ان اي خليه تطمع وتحاول تبقى تيومر، الامين سيستم يتلم حواليها ويضربها يموتها اول باول، صح؟ صح ولا غلط؟ يعني لو شبهت الكلام ده بحاجه في حياتنا، بمباراه كوره، الفريق اللي الممبرز بتوع اقوياء قوي دول اشبهه بالاهلي مثلا. اهو يعني كل ده في هيلبر وفي تاتوك في كولاشر كده وما تشوفش، كل دول الاهلي دول، صح؟ طب والتيومر الفريق جاي من ايه؟ من كفر تهرمس. فريق جاي مش عارف من الطرق، فريق يقول لك كهرباء ضرخه، فريق يعني حاجه كده، فريق ايه؟ فريق تعبان قوي. يبقى التيومر ده فريق تعبان. ايه هي النتيجه المتوقعه نورمال؟ الاميون سيرفيلانس هو النتيجه النورمال ان الاهلي يكسب الفريق 10، يوم الاهلي يلعب من غير ما تبقى 4 6 1 حاجات دي. بس المهم وقدر في يوم من الايام الاهلي نزل راجع بقى واخد كاس افريقيا وبتاع اتغروا شويه. ففي الشوط الاولاني التيومر ده جاب جول. النتيجه بتاع الشوط الاولاني كام؟ 1-0 لصالح التيومر. يقوم مانويل يعمل ايه بقى؟ يبعت تجيب ابو تريكه اهو. يبعت تجيب النكشر كده لعيبته، ياخد لعيبته بره بين الشوطين ويديهم دش سخن. انت الروك انتو يعني ايه؟ انتوا لعيبه، انتوا بتستاهلوا بنين الحمراء، انت اللي بصوا اللي هيأثر مش هحط الماتش. عمال يديهم شويه كلام، يقوموا اللعيبه يتحولوا ايه؟ يحنوا بقوا ملاك، ينزلوا ياكلوا الفريق، تطلع نكسب 18 واحد. تمام؟ يبقى ادي المدخل ده اسمه لاك بيرابي. طب ده بس السيلر يعني ايه؟ يعني انا جبت السيلز بس ده في مشكله. لو جبت نشر كده من واحد غريب هيحصل لها ريجكشن. فانا جبتها من المريض نفسه. بعضكم بقى يسال في الحاجات التكنيكال. ازاي اجيب نشر كده من عيان؟ اخد عين الدم واعمل لها سنتريفيكيشن، السيرم بقى فوق والار بي سي تحت وبينهم طبقه كده تلاقيها رمادي شويه او بيلطس اسمها بافي جول. اخدها يبقى هي دي اللي فيها الوايت بلاد سيلز اللي ما فيها النشر كده. ناخد النشر كده في الكوريدين لدرجه 5 سم دم كل حكايه. ازرعهم. بزرعهم كلمه كلاسر من فيترو دي احطهم في جروث ميديا يسمح للنشر كده انهم يكسروا ده نمره واحد. ثم ارش عليهم انتروكين 2. البعض يقول لك طب ليه مانويل ما وقفش وهم اللعيبه في الماتش وقعد ينده ويزعق بصوته ويقول لهم الكلمتين دول؟ يعني ليه ما حققش الانترلوكين 2 في الجسم عشان يحمس النشا كده وهو جوه؟ اوصل لدروس كبيره هتعمل سايت سكسيس، صوته هيروح على الفاضي، يعني يقعد ينده العبه حلو محدش سامعه يا ابني فوق. لا تعال اخدهم بين الشتين وبندوب كده بكلمتين بصوت من غير ما اوصل لسايت سكسيس. يبقى ادي اول مدخل اسمه لاك ثيرابي. طب ايه رايك المدخل الثاني الجيزر توكسيك؟ نفس الفكره. اخد الجيزر توكسيك مره وحمسه بالانترلوكين 2 برضه. بس انت مشكلتك المره دي اكبر. الجيزر توكسيك دول هتحجبهم منين؟ تيومر. يقول لي من الجسم. اقول له من الجسم ازاي؟ ده انت عايز جيزر توكسيك سبيسيفيك. يعني عشان كده ما كانش فارق معاك السبيسيفيك. لكن الجيزر توكسيك انت عايزه سبيسيفيك يبقى لازم تاخد تيومر بايوبسي. تاخد حته من التيومر. والاختلاف في الجيزر توكسيك اللي هم موجودين في المكان ده هيبقوا هم دول سبيسيفيك. تزرعهم تكترهم وترش عليهم الانتروجين 2 نفس الفكره. يبقى اذا الباث سيلر مدخلها حاجه من الاثنين، يا لاك ثيرابي يا تي سيل ثيرابي. الفكره واحده بس المهم بتعمل ايه؟ باخد النشا كده من الدم واحط عليهم الانتروجين 2 وازرعهم عشان يبقوا ناس لاك، يبقوا لاك كتير. لكن كده شوف ما اقدرش اجيبهم من الدم، بجيبهم من السيل اللي عملت انفلتريشن للتيومر. يعني باخد تيومر بايوبسي. المدخل الثاني سهل جدا اسمه بس لكنه يومورا، خدناه مره قبل كده. الانتيبودي زي ايه؟ لو انا حضرت جون وجلون الانتيبودي اجنس التيومر، لو حقنته لوحده هيخش يشتغل بواحد من الدوم ميكانيزم دول، صح؟ لو ربطت عليه ايه يا محمد؟ لو ربطت عليه ماده سايتوكسيك، ايه المواد السايتوكسيك اللي ممكن اربطها؟ هيومن نيكرون كابتل اسمع يعني سايتوكاين، توكسين بتاع بكتيريا، توكسين بتاع بكتيريا، راديو اكتف ايزوتوب. المهم حاجه تكون ايه؟ حاجه ماده توكسيك، سايتوكسيك دراج ايجنت، واروح حقنه. الاخرين ان انتبودي نفسه هيشتغل بالميكانيزم اللي حكيناها خلاص، والتوكسن هيشتغل يبقى انت استفدت من الانتيبودي وبالتوكسن، والتوكسن بقى لوكالايز مش سيستميك لانك حالته مربوط بانتيبودي يعني مش هيشتغل غير هنا بس. يبقى ادي كلام ابو كبير، عشان كده دي قضيه سحريه سميناها زي ما انت قلت ماجيك بوليت. لو جالك في الامتحان جيب شورت نوت ولا ماجيك بوليت تجاوبها منين؟ من حته المونوكلونال ومن هنا. يعني تجيب لي السطرين اللي في المونوكلونال انتيبودي في شابتر 16 وتحطهم ايوه انهم دول ايه؟ مونوكلونال انتيبودي، دي واحده من الثيرابيوتيك يوزز اوف مونوكلونال انتيبودي. احط المونوكلونال انتيبودي اجينست التيومر واعمل له ايه؟ يبقى كونجنكت ويز ايه؟ بعمل كونجنكشن او بايندنج. بتاعت توكسيك دراج الريديو اكتف ايزوتوب البكتيريا التوكسين في سايتوكاين. هنا يبقى استفدنا من ان الانتيبودي هيشتغل والسايتوكسين هيشتغل والسايتوكسين دوت اشتغل لوكالي ما بقاش توكسين سيستميك سايد افكت. طب ايه رايك في البدخل الثالث؟ ده تبقى كانه كومباين. يعني ايه بقى كومباين؟ اجيب اثنين انتيبودي، بصوا كده ده انتيبودي اهو وده انظر انتيبودي اهو، واحد سبيسيفيك للتيومر واحد سبيسيفيك للسايتوتوكسيك سيل وذا كونكشن كيلر. يا سلام على الافكار الجميله. ليه بقى؟ انا جبت اثنين انتيبودي ولحقتهم ببعض هنا بجويننج تشين اهي، كانه ايه؟ كانه تايميريك صح؟ لكن يفرق عن التايميريك ان ده انتيبودي لو سبيسيفيستي وده انتيبودي لو سبيسيفيستي ثانيه. ده سبيسيفيك للتيومر اللي عند المريض وده سبيسيفيك للنشر كده. واحد الانتيبودي ده في المريض يقوم يحصل ايه؟ الانتيبودي هو ماشي في السيركيليشن يمسك النشر كده. لا تعالي معايا واخدني على فين؟ تعالي بس واخدني على فين؟ سيبني يا مجرم وتقعد وتعالي وروح واخدها ورايح بيها على التيومر. يقول لها انت قاعده بقى نايمه على وزنك ولا ايه؟ في التيومر اهو. يبقى راح مسك بنكشر كده وقربها من التيومر عشان يشغل عشان ينفذها. بعدين كل طب لو راح للتيومر مسك ايه الاول؟ هيجيب نكشر كده منين؟ عشان كده احقن بكميات كبيره لان الاحتمال الثاني وارد. او اعمل حاجه بقى ايه؟ عشان كده العمليه كومباين. لما اخد النكشر كده بره الجسم واسخنهم ويبقوا لاج اربطهم وهم بره بالانتيبودي واحقنهم جاهزين. يبقى خلاص يبقى انا شغلت دراع، يبقى الانتيبودي ده هياخد اللاج اللي انا عملتها ويتوجه بيها للتيومر. كل الاحتمالات واردة. الكلام ده لسه اندر ترايل ما اتعممش. كل دي ترايل. ما انا عارف الصعوبه في التطبيق، الصعوبه في انك تلاقي سبيسيفيك انجن على التيومر، لان التيومر دوت طالع من جوه خليه. لو انت وجهت حربه ضد انجن مشترك موجود على النورمال سيستم يبقى انت بتقتل العيان بتاعك. العمليه الصعوبه في انك تديكت انجن يكون هايلي سبيسيفيك عشان توجه حربك لهذا الانجن. دي صعبه. وتحضر منظومه انتيبودي بتاع التحضير في منتهى الصعوبه وتربط الكلام ده. الكلام نظريا سهل. في حاجات اوريدي ليها تطبيق خلاص، يعني الماجيك بوليت موجوده تطبق في بعض الملاجئ. حد لو مصطفى هرجع لك اما ارجع انا اقول اكتب بس. نعم. حسب بس الحاجات دي اتعملت ولا لا في حاجات كنت في بعض المراكز فيها حاجات اتطبقت زي الماجيك بوليت في بعض المراكز موجوده. تعالى الاكتف دي على فكره بتتعمل دلوقتي. الاكتف بقى يعني ايه؟ انك تعرض الشخص الانجن وتسيب الايميون سيستم بتاعه هو اللي يشتغل. طب تعرض الشخص الانجن ازاي؟ عندك مدخلين. بص المدخلين الاول احضر حاجه اسمها ايه؟ تيومر انجن فاكسين. اهو انا كنت لسه برد على محمد بقول له ايه؟ هدور على التيومر دوت على سبيسيفيك انجن ويا اما اعمل لها اكستراكشن اخدها هي نفسها، يا لو عرفت السيكونس بتاعها احضرها سينثيتيكالي يبقى اسمها سينثيتيك ايه؟ طيب يبقى ده انجن كانه فاكسين. اجي بقى للناس النورمال كده واروح حقنهم بيه يبقى بعمل لهم فاكسينيشن. او اجي للمريض عنده تيومر واحقنه برضه بالانجن، يعني كاني بعمل له نوع من الايه؟ من البوتنشيشن. بقول له بص اهو انت عندك تيومر يحمل هذه الانجن، فين الايميون سيستم بتاعك؟ قوموا بقى اشتغلوا بقى. يعني كاني ايه؟ بديله بقى بنبه الايميون سيستم. اللي خلانا نفهم ان الكلام ده ممكن يبقى فعال ويجيب نتيجه البرنامج لوحده اللي تحت نقطه نمره 2 اللي هو ايه؟ التطعيم ضد الهيباتيتس بي. بيعتمد الهيباتايتس دي سيرفيس بروتين. المرضى اللي خدوا تطعيمات ضد الهيباتايتس دي ما بيجيلهمش هيباتو سيلر كارسينوما. الله ما تيجي نعمم الكلام ده. يبقى لغايه ما هنالك بس اي فيروس اونكوجينيك بيعمل تيومر او اي ايجنت بيعمل تيومر عنده سبيسيفيك انجن. فتيجي ناخد الانجن دوت ممكن اديه شخص نورمال كنوع من البروتكشن او اديه لواحد عنده تيومر كنوع من الاميونوثيرابيين. طب في مدخل تاني اكتف برضه. مريض عنده هذا التيومر اوريدي خلاص جوه جسمه صح؟ فتيجي تجيب نفس التيومر سيل دي بس من شخص اخر. نفس التيومر نفس نوع الكارسينوما نفس كل حاجه بس من شخص اخر. يبقى اختلاف بايه؟ النورمال انجل زي الام اتش سي. يبقى البيبتايد هي هي بس الام اتش سي اختلفت. وتلاقينا في مريض التيومر نفسه ده اتقالتك الدور حاجه اسمها اللوجينيك. قال له يعني مختلف اهو. اللوجينيك تيومر سيل نفس نوع التيومر بس من شخص اخر. ليه؟ كده الجسم بيتعامل مع التيومر سيل دي على انها حاجتين. على انها بالظبط تيومر وجايله من شخص فورين. يعني بتسهل على اليون سيستم اذا ما كنتش اتعرفت عن طريق البيبتايد فإليك انجن تاني مختلف اهو. يعني تعرف يعني انت يا بني ادم جواك تيومر من النوع ده واجي جايبه لك من شخص اخر عشان ازود الانجينات دي واخليك تتعرف اكتر. بعضكم بيناقش نقطه في منتهى الصح وانتوا معاكم حق. الام اتش دي تختلف صح؟ ما انت قلت ان الست بيتعرف على ام اتش سي بالدايت كومبلكس. وطالما الام اتش سي اختلف يبقى الريسبونس كله مختلف بس في حته متشابهه. وهي بالدايت يعني في حاجه هتحصل اسمها انتيجين حاجه هتحصل اسمها الهيموفيل فينومين كروس الاكتيفيتي. الاميونيتي اللي هتبقى دايركت اجينس الام اتش سي 1 بالدايت بتاعتها. لما تروح تلاقي بيبتايد متشابه يحصل نوع من في وجه شبه يعني بحقق حاجه اسمها كروس رياكشن او هيديرو فيل فينومينا بتلعب على حته. اخيرا نون سبيسيفيك ابروتش. حاضر يا مصطفى ثواني. نون سبيسيفيك ابروتش يعني ايه؟ يعني ادي سايتوكاين زي الانترفيرون. ليه بقى بتدي انترفيرون؟ مين يقول لي بدي انترفيرون ليه؟ بصوا كده تعالوا تتبعوا الانترفيرون عمل ايه وايه وايه. الانترفيرون ممكن ياكتيفيت الناتشر كيلر سيل. الانترفيرون ممكن ياكتيفيت الماكروفيج. الانترفيرون ممكن يشتغل دايركت اللي هو الكتاب مش قايلها لكم. لان الانترفيرون خصوصا تايب 1 اللي خدناها زمان في شابتر 15 صفحه 68 كان له اربعه فانكشنز الثلاثه الاولانيين كانوا انتي فايرال والرابعه كانت انتي تيومر. هي دي انتي بوليبريتيك يمنع تكوين امينو اسيد جوه الخليه. حاضر يا محمد اخر نقطه بس. ممكن ادي اجبنت. اجبنت يعني ايه؟ عامل متاعي. هناك باكتين اسمه بي سي جي. اختار ثلاث كلمات مش مهم تعرفهم دلوقتي يعني عرفتهم مع التي في. اختار كلمه باسيلس كلمات اند بوران. كالميتو جوران اثنين علماء عملوا هذا التفسير فتسمى باسمهم باسيلس كالميت اند جوران او بي سي جي. بي سي جي اشمل مش مطلوب منك الاسم كامل دلوقتي. ماله البي سي جي؟ ده التفسير اللي ضد التيوبركلوز. طب لو حالته في شخص عنده تيومر ايه اللي يعمل؟ بص كده شيل كلمه تيومر وحط بدلها البي سي جي. كل الاميون سيستم ده كل الاميون سيستم هيحصل بس يبقى دايركت لمين؟ للتيوبركلوز. يعني الشخص هيحصل عنده ايه؟ التي هيلفر هيتعرضوا على الاورجانيزم او على الخلايا اللي بتفرق. التي هيلفر هيطلعوا سايتوكاين. طب التي هيلفر دول سبيسيفيك للتي بي صح؟ يعني ما يعملهمش ستيميليشن غير التي بي بس اللايف. اوكي؟ بس انا كده دلوقتي عملت لهم ستيميليشن اوريدي خلاص بالبي تي جي. طب لو بي تي سايتوكسيك ستيميليشن يشتغل اجينست التي بي سبيسيفيك. بس تعالى شوف بقى برافو عليك اهو. الناتشر كيلر دول يشتغلوا اجينست التي بي؟ نعم. ويشتغلوا اجينست غيره لانهم نون سبيسيفيك. الماكروفيج يشتغلوا اجينست التي بي؟ نعم. ويشتغلوا اجينست غيره. انت لما تحقن بي سي جي لمريض عنده تيومر ايه اللي يحصل؟ يكتشف مناعة سبيسيفيك ضد التيبركلوز، بس يكتشف نون سبيسيفيك ميكانيزم أجينس التيبركلوزيس والتيومر. يعني حاجة نون سبيسيفيك مش هشتغل على تيبي بس، هشتغل على كل حاجة في الجسم، فهتلاقي في منصدة هتضرب فيه. أو ده أبروش بيتطبق في مصر على فكرة. دكاترة كتير من الدكاترة بتوع أورام بيشتغلوا في الكانسر بلادر على فكرة، بيعملوها لما يكون واحد عنده يورينري بلادر تيومر، بيجيب إبرة كده ويحقنه جوه اليورينري بلادر جوه التيومر مان بالبي سي جي عشان يخلي الريسبونس لوكال ويستفيد بالنشر كيلر والسيتوكاين والماكروفيج اللي بيوصلوا للوول بتاع البلادر. ينفع طبعا بتعمل نوع من السيتوكسيك رياكشن والكريشن بتاعه مش دامج، بس ما فيش دامج ده عليا وعلى اعدائي عليا وعلى التيومر. ده واحد من الابروش اللي بتتعمل في البي سي جي دوت والمونوكلونال انتي بوديز والتيومر انجن فاكسين. الثلاث حاجات الاقرب للتطبيق من كل اللي خدناه ده. واللي له اسئله بقى ينتظر معايا واللي عايز يتفضل. Thank you.